السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد بن عبد الله من المهم. نسأل الله عز وجل إخلاص النية والتوفيق والسداد اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن السيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. اليوم بعون الله سبحانه وتعالى نتحدث عن مسألة مهمة. هذه المسألة لا أكثر من جانب، سواء من ناحية عقيدة المسلمين أو من ناحية فهم الواقع الذي يعيشون أو من ناحية دور المسلم في هذا الواقع. وهذه المسألة نتحدث فيها بدون شريك حيث نعرف على المسألة الحساسة، وهي تعليقنا عن النصارى الذين يعيشون في هذه البلاد، وهل هم حقيقة كما نقول البعض أو بعض العلماء حتى أهل الجنة وداخلون في قمة المسلمين، أم هم محاربون أم ماذا النقاط؟ وكذلك نتحدث عن مسألة المواطنة التي تم وضعها وذكرها في الدستور الجديد وكانت موجودة أيضا في الدستور القديم، والتي هي من بدايات مواد الدستور والتي تنص على مساواة كل المسلمين لا فرق بينهم على أساس دين أو لون أو رأي. ما دام الجميع مسلمون فالجميع يتمتعون بجميع المزايا والحقوق والواجبات. ونتعلق بجملة من هذه الجملة، طبعا يجب أن نفهم ابتداءً أنه كثيرا ما تعالج هذه القضية معالجات خاطئة تماما، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه جهالات بين الناس، وهو زمان الغربة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام رغيما وسيعود رغيما كما بدأ فطوبى للغرباء. حتى أننا نرى كثيرا من الناس في هذه الأيام في هذه الأوعية يظنون أن النصارى أو يهود أو نحو ذلك مؤمنون ومن أهل الإيمان، بل يكون عدد من المتسمين للدعوة الإسلامية والمتسمين للعلم بتوكيد هذه المقولة ولا مانع أن يأكل له بعض الشروط. بل إن النصارى دار المسلم، وخاصة المتخصصون أو المتخصصين منهم مثل البابا شنودة ونحو ذلك يعني يوددون هذه المقولة كما سنبين، ويحاولون أن يستدلوا عنها ببعض الشبهات التي يثبتون بها انهم مؤمنون وانهم من اهل الجنه وان ما هم عليه دين صحيح. وسنرى التعليق على جمله من شبهاتهم باذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا احنا لو معالج هذه المساله لانها اكثر من طرف مهم، طرف يتعلق بعقيده المسلم كما سميت وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه كما سنبين بعون الله عز وجل أن اليهود أو النصارى أصحاب ديانات محرفة ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى كما نؤمن به عز وجل نحن المسلمين، حيث نعتقد أن الله واحد لا شريك له وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بينما هم يقولون أن الله ثالث ثلاثة وإما عزيز بن الله وإما المسيح ابن الله وأن الله ليس واحد أحد كما هو. فالقضية إذن تتعلق بأكثر من جانب، منها جانب يتعلق بالعقيدة، منها جانب يتعلق بما يحق من معاملات للمسلمين، لأننا لسنا بعيدين عما حدث في السودان، كلنا نعلم أن السودان كانت دولة واحدة، ولكن جعل الغرب يريد أن يفتت أي كائنات تنتمي للإسلام ولو شكلا ولو حتى لأقرب مضمون ولو لأقرب معنى، يحاول أن يحولها إلى وقيل لا تزيد عن 30 عام تقريبا. وفجأة نزل مجلس الكنائس العالمي، ومجلس الكنائس العالمي يعني ظل فترة كبيرة على قلوبه جيمي كارتر رئيس أمريكا السابق، وأخذوا كمبدأهم الثابت يوزعون الأغذية والمعونات على الناس. كل ما العرب حاول الأفريقيين بدءا من السودان فما بعدها يجدوا أن عندهم كم كبيرة من الكساد، وأنه رغم أن هذه البلاد تمتلك ثروات طائلة سواء من الناحية الزراعية أو من الناحية الماشية أو من ناحية الغابات أو الثروات، ولكن هذا على مستوى الدول، ولكن هذه الثروات غير مستمدة إلى حد كبير جدا، وعامة الناس يعيشون تحت خط الفقر. ودائما يأتي النصارى وتأتي أوروبا وتأتي الفاتيكان ويأتي ما يسمون أنفسهم بالموشرين ليرفعوا الشعار ارفع عنك الإسلام وارفع عنك الفقر، ويقومون بتوزيع الأغذية والدقيق والملابس والأموال ونحو ذلك على الناس. طبعا هذا كله سيكلفهم ملايين أو مئات الملايين ولا منع مليارات، وهذه المليارات تأتي من دول الريفورد، تأتي من نفس الدول التي تسمي نفسها بالدول الإسلامية، حيث من عامة دول الريفورد السعودية ودول الخليج والكويت وغير ذلك تضع عامة أموالها في أمريكا وفي أوروبا، وتستثمر هناك بصورة ربوية وغير ذلك. وهذه الأموال الطائلة التي تبلغ مليارات ومليارات ومليارات وتريليونات من الأموال تعود وتستخدم لقتل المسلمين وحرب المسلمين. ففجأة وجدنا أن جنوب السودان بدأت تنشأ فيه الدعوة النصرانية، بدأوا انتقلت عدد من القبائل وكثير منها إلى النصرانية، لم يكن هناك أي كيان للنصرانية تماما. فجأة نزل رجل من أمريكا وهو جون جرانت، كان يقوم بتحضير رسالة الدكتوراه في أمريكا وحصل عليها، وتم الاتفاق على قرار معين له مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونزل جون جرانت من أمريكا بتكليف، وذهب إلى الجيش السوداني، ويعني عرض عليه أن يكون مجندا في الجيش السوداني، نظرا لأنه كان حاصلا على شهادة الدكتوراه من أمريكا، قاموا بعقله غربة عقيد مباشرة، ولشدة الغرائب وحرص الله على قلوبهم، فإنهم أرسلوه على رأس قوة عسكرية إلى جنوب السودان، ليكون من حرارة المتواجدين الذين يدعمهم مجلس الكنائس العالمي، وهو كاتب نصراني ومتعصب. فذهب الى هناك وانشق هذه القوه العسكريه واعلن نفسه رئيسا لدوله جنوب السودان. طبعا في البدايه لم تكن هناك مقاومه الدوله، ولكن على مر الايام بدا يدخل معارك مع الجيش الشمالي السوداني اللي هو جيش الحكومه المصريه، ويقتطع اراضي منهم شيئا فشيئا، ويتملك مساحات شيئا فشيئا، ونظرا لانه ياتيه دعم مادي كبير، فاخذ يوزع الاموال على القبائل الجنوبيه التي كانت كثير منها ينتمي الى الوثنيه، فدخلوا فيها النصرانيه نجحوا بالمال ولكنهم لم يكونوا على شيء من الدين، واستطاعوا ان يواصلوا اقدامهم شيئا فشيئا، وزعم الجنوبيون حتى استولوا على مدينه اسمها مدينه القاره تقع على بعد 40 كيلو من الخرطوم، وكادوا ان يستولوا على العاصمه. وقدر الله سبحانه وتعالى في هذه الاونه ان ظهرت البشير وحرس الانقاذ التي قامت بعمل الانقلاب وقتها لوقف هذا الزعم، وبالفعل قامت بمقاومه هذا الزعم كما الزعم كما سنبني، وردوهم الى الجنوب مسافه كبيره. وقامت الدول الأوروبية بدعم هذا الرجل وإنشاء بنك وعملة خاصة به، وإنشاء إذاعة وتلفزيون، وإنشاء عدد من الوزارات والمباني، وأقاموا له دولة الفلبين. وأصبحت السودان مقسمة إلى قسمين، شمال السوداني السودان الشمالي وجنوب السوداني، كذلك حصل المؤمنون على يعني معظم طلاق النساء لأنهم حصلوا على منطقة اسمها أبيين وهي يوجد فيها كمية غريبة من النفط السوري. يعني أصبح دولة غنية وقوية أكثر من دولة الشام. وما زالت المشاكل والاحتكاكات والحروب تدور بينهم بين الحين وبين. نصل أن نقول أننا عاصرنا هذا الأمر. وعاصرنا كيف استطاع أيضا النصارى في تيمور الشرقية التي هي جزء من إندونيسيا، إندونيسيا يا إخواننا دي مجموعة من مئات أو آلاف الجزر، القبيل من الجزر. القبيل من الجزر، يعني آلاف من الجزر، منها جزر كبيرة وجزر صغيرة، ومنها جزر صغيرة جدا. مجموعة كده كبيرة جدا جدا من هذه الجزر تقع في مكان واحد تسمى إندونيسيا. إندونيسيا فيها عدد أخر من المسلمين، يعني فيها حوالي 200 مليون مسلم أو بلس من أقوى دول العالم الإسلامية في تعداد السكان. وفجأة ظهر إقليم صغير جدا جدا داخل إندونيسيا اللي اسمه إقليم تيمور الشرقية. هذا الإقليم تعداد سكانه قد يظهرون أنه وقت إنشاء الدولة منذ سنوات معدودة كان حوالي 2.5 مليون أو 3 مليون فقط، يعني شيء لا يكاد يذكر وسط 200 مليون. ولكن أغلبية هذا الإقليم لا نصر، وفجأة زعم النصارى أنهم مضطهدون وأنهم يطلبون حماية الأمم المتحدة وأنهم يتعرضون للاضطهاد وأنهم وتدخلت الأمم المتحدة على الصناعية المعتاد وأعطت هذا الإقليم استقلاله عن إندونيسيا وأصبحت دولة، يعني داخل الدولة هذا الإقليم الصغير الذي لا يزيد تعداد سكانه عن حوالي 3 مليون تقريبا، ولكن نظرا لأن الأغلبية نصارى فأعطوهم يعني سيادة ودولة ونظام خاص واعترفوا بهم الأمم المتحدة. طبعا الكلام ده لو كان عكس بقى، يعني لو فرضنا أن معدل المسلمين في المقاصة تعدادهم من 4 إلى 5 مليون أكبر جالية إسلامية في أوروبا، لكن تخيل بقى لو 4 5 مليون دول لو جيهم قالوا إن إحنا عاوزين يعني يبقى لينا دولة ونحاسب بتقديم الأقاليم هيدعوا، هيقول لك ده هيجي يفتتوا الدولة ويعملوا دولة داخل الدولة ويعملوا كيانات ويفرقوا الدولة الأم وتطلع بقى فتاوي العلماء تقول لك ما هم المسلمين الوطنية يا إخوانا، ما هم اللي كان المفروض يرتبطوا بالوحدة الوطنية ويرتبطوا بنظام الدولة وما يعملوش خلاق داخل الأماكن التي يعيشون فيها. فسمة التلميذ طبعا سمة معروفة وكلنا عارفين حتى من زمان ان دولة اسرائيل عندما لم يكن هناك دولة اسمها اسرائيل، كانت هناك دولة فلسطين، ولكن بدأت في ظل الاحتلال الانجليزي عن الصومالي الصليبي بدأت الهجرات لمجموعات من اليهود من جميع مناطق العالم، يهود اوروبا اللي بيسموهم الاشكناز ويهود الشرق اللي بيسموهم السفارديم بغض النظر عن هذه الاسماء يعني، وبدأوا يرتبوا عليهم عشرات من الأشياء بسيطة جدا جدا جدا، وابتدوا يتوغلوا إلى أرض فلسطين، أرض الميعاد كما يسمى. وبعد فترة بقوا عدة آلاف وابتدوا يشتروا كان معتاد مع أموال فائضة، ابتدوا يشتروا أراضي داخل فلسطين، ابتدوا يعملوا مزارع، ابتدوا يعملوا بيوت، شيئا فشيئا فشيئا في خلال سنوات معدودة زاد العدد، ابتدوا بعد كده يعملوا مذابح بشعة للسكان الأصليين المسلمين في فلسطين. وطبعا نقول مسلمين في العالم، وكان هناك يوجد بعض النصارى ولكن لما نتكلم على الأغلبية، وفي نفس الوقت يعني دائما نشوف تقييم القضية لأن الذين يعنون القضية يقول لك بدأ الصراع مع العرب عشان ينفي سمة الصراع الديني، رغم أنه في الأساس صراعهم صراع ديني كما سيبين بإذن الله سبحانه وتعالى. وابتدت تحصل مذابح نسمع عنها، مذبحة دير ياسين، مذبحة قفل قاسم، قفل قاسم، وكل شوية ينزلوا يعملوا مذابح للمسلمين وللسكان وتتكرش عليهم. طبعا كانت في عصابات زي عصابة النجانة وعصابة الشتيم، ودي اللي طلع منها بعد كده رؤساء الوزراء الإسرائيليين مناحم بيجن و مناحم شاهين وإصحاب شاهين ونحو ذلك، دول كلهم كانوا أعضاء هذه العصابات المسلحة، وهم اللي تمسكوا الدولة من الشيعة بعد ذلك. إلى مرحلة معينة طبعا الناس بين الزرق وبين الأموال التي يشترون بها الرمي بأثمان بالغة وبالغة، بعد ما قال خلاص وصلوا فترة معينة ابتدوا أعلان مفاجأة سنة 48 قيام الدولة القصرية. يعني مجموعة من المواطنين من كل مكان، من هنا 100، من هنا 1000، من هنا 5000، لغاية ما أقاموا الدولة فجأة ما كانتش موجودة على الخريطة ولا يعلم لها وجود، وأعلنوا قيام الدولة القصرية. طبعا كان حصل سنة 48، مجلس الأمن اعترف فورا بهذه الدولة أو الأمم المتحدة الصناعية المتعصبة، اعترف ومعقول يعني نقول عليها كده ليه؟ ولكن أوصف بقى تاريخها الأسود دائما، تلك الهيئة التي يقولون عنها هيئة عالمية وهيئة محايدة، أوصف تاريخ عدها للمسلمين وتحيزها ضد المسلمين. وفي الحقيقة يجب أن نعلمها كما سيبين بإذن الله سبحانه وتعالى. فابتدت هذه الأمم المتحدة اعترفت فورا بهذه الدولة لدرجة أنها أعلنت قيامها، وكأنه كان أمر متفق عليه، وبالحقيقة كان أمر متفق عليه. والولايات المتحدة الأمريكية بعد ساعتين فقط من إعلان الدولة الإسرائيلية في نفس اليوم، ساعتين فقط 120 دقيقة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم اعترافها بدولة إسرائيل. وبدأت هذه الدولة الصغيرة تنمو شيئا فشيئا، ودخلت الدول المجاورة لها حربا، ولكنها لم تكن حربا عقائديا، لا تكن حربا دينيا. وعلى الرغم من ذلك كانت الدول التي دخلت مصر والأردن وسوريا عندما دخل ودخل عدد من المتطوعين أكثر من كل مكان، حتى لدرجة إن في ناس من باكستان متطوعين مسلمين حتى يقاتلوا اليهود في فلسطين، وأتى متطوعين من الجزائر وقطعوا مسافات شاسعة جدا على أقدام في رحلة عجيبة، ووصلوا في النهاية إلى مصر ثم من مصر إلى فلسطين. هذه الدول وهذه الجيوش لأول مرة انتصرت على إسرائيل النشأة. تدخلت إنجلترا بسبب أنها كانت دولة عظمى كانت محتلة في هذا الوقت لمصر والأردن وفلسطين ذاتها، وفرضت على هذه الحكومات وهذه الجيوش عمل هدنة إجبارية. في فترة هذه الهدنة استعاد اليهود نشاطها مرة ثانية، واستوردوا من كندا كبيرة ضخمة من الأسلحة، وحاربوا بدعم شديد من انجلترا وغير ذلك، وبقى نهضوا بالهدنة والعهد غالبا منهم كعادتي، وقتلوا هذه الدول، واستطاعوا ان يحققوا عليها انتصارا مرة أخرى بعد أن كانوا قد وزنوا هزيمة مقرة، وكانت تنتصر عاصمتهم تل أبيب لأول مرة بعد أن قيام الدولة بطرس. وأصبحت الدولة ثم استطاعت هذه الدولة في خلال سنوات معدودة أن تدخل حربا ضد مصر وسوريا، واحتلت جزءا من مصر عام 56، ثم شعبر، ثم عادت واحتلت سيناء عام 67، وهزمت الدول العربية هزيمة منقرة واستولت على الأنساب على الجولان الذي سلمها لهم بإضافة المفاجأة أحمد الأسد وزير الدفاع الذي أصبح رئيسا للجمهورية بعد ذلك، باع الجولان ب 2 مليون دولار وقتها 400 مليون سيارة مبلغا كبيرا، واحتلت سيناء. وهنتكلم إن شاء الله قريبا عن هزيمة 67 والخيانات العظيمة التي حدثت فيها، وتدمير الجيش المصري الذي حدث، والأخطاء القاتلة أو كل المبادرة القاتلة التي صنعها عبد الناصر الزعيم المجرم، وأخذوا الضفة الغربية من الأردن، الضفة الشرقية من الأردن. فأخذت هذه الدولة تتوسع شيئا فشيئا، وبعد كده وصلنا إلى إسرائيل أصبحت أقوى قوة نووية في المنطقة، ومعها فعلا هنا معها 200 قنبلة نووية. الحاجات دي بنقولها عشان نقول ان انت فجأة قدامي في حاجة مش موجودة ولا موجودة لها، وفجأة في سنوات بسيطة وبدعم عالمي وبتسليح اعلامي وبإمداد من هنا ومن هناك، تلاقي فجأة ظهر الدولة وظهر كيان وظهر تقسيم وظهر كذا وظهر كذا، وها انا كلهم نقول في 500 إلى عدة دولات، ومنها تكون هناك دولة من النصارى كما يقولون المسيحيين، طبعا في 500 إلى خطأ نسميهم كما سماهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن تكون هناك تقسيم لمصر إلى عدة دولات، ومنها دولة من النصارى يكون لها مقر مصر مفتوح إلى منطقة الفيوم، إلى منطقة أسيوط، إلى منطقة سبرقة على البحر الأحمر، والمسلمون في الوادي والدلتا في الوسط، وأن هوبا يتم عمل دولة لها لأنهم يعتبرونهم جنسا مستقلا، وهم يعتبرون أنفسهم كذلك رأس الرئيم، وصغيرة والسيناء المنزوعة السلاح والتي لا تتجاوز عدد سكانها 1,000,000 شخص تقريبا على هذه المساحة التي تبلغ حوالي 3.5 تقريبا. وأخسر على فريق وأبوكم التي فريق كامل ديفيد فإنها منزوعة السلاح غير مسموح لها بالتواجد أي سلاح صليبي أو طيران أو نحن مسلمين. فنقصد أن نقول إن إحنا من نقول الكلام ده والتفسير السابقة دي لأن هذا طالب للوعود وطالب للتفكير. وإن كان من الأمثلة المهمة جدا جدا أن نذكرها الآن تعطينا في الملاذ حديثنا حتى ندرك أبعاد المؤامرة وأبعاد المخططات التي تحارب ضد المسلمين. فإننا نقول إنه في عام 2004 كتب الكاتب الكبير المشهور الدكتور محمد عمار في صحيفة الأخبار تحت عنوان آخر صفحة أمة تقرا لا تقرا، أمة تقرا يعني أمة الإسلام نسبة إلى أن يعني أول آية وزنة في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعزلوا أمة الإسلام وقال إنه في من 50 سنة يعني سنة كام يا إخوانا؟ سنة 54 بالضبط كتب أحد المؤرخين اليهود العالميين وهو دكتور في الولايات المتحدة الأمريكية كتب مقالا يطلب فيه هذا الرجل اسمه برنارد لويس ده مؤرخ يهودي وفيه جنسية عالمي ومدرس في الولايات المتحدة الأمريكية وكتب مقالا بعنوان تقسيم الدول الكبرى المحيطة بإسرائيل إلى دوليات صغيرة حتى لا تكون هناك كيانات كبيرة يمكن أن تقف أمام إسرائيل على المدى البعيد بعد ذلك. وقال يمكن استخدام الأعراق الموجودة أو الأجناس الموجودة في مصر وفي العراق وفي الأردن وفي الدول المجاورة استخدامها لتقسيم هذه البلاد ويظهر لهذه الأشكال المختلفة الموجودة. قال على سبيل المثال يمكن أن نقسم العراق إلى ثلاث دول أو ثلاث قطاعات دولة سنية ودولة شيعية ودولة كردية. يبقى الأكراد لهم قطعة والشيعة لهم قطعة والسنة لهم قطعة. وهذا التقسيم ساعدوا فيه منذ أيام سلطان وأبانا وأبونا في إعطاء الأموال للأكراد لأن الأكراد يعني ليهم مشاكل ضخمة جدا مع سلطان من زمان بعد الأزمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في عام 2004 ميلاديا كتب الدكتور محمد عمار مقالة في جريدة الأخبار الصفحة الأخيرة بعنوان أمة تقرأ لا تقرأ يعني أمة الإسلام لا تقرأ. وكتب فيه أن هناك مؤرخا يهوديا أمريكيا من المؤرخين العالميين اسمه برنارد لويس وبرنارد لويس ده كتب مقالة بيوصف فيه بتقسيم الدول الكبيرة المحيطة بإسرائيل إلى دويلات صغيرة. وهذا الحفاظ على أمن إسرائيل الاستراتيجي أو على دولة إسرائيل الاستراتيجية طبعا مؤكدة بالقبول سنة 54. يعني قبل أن يحكم محمد أنور بعد المقال ب 50 سنة وبعد إنشاء دولة إسرائيل التي أعلن إنشاؤها رسميا عام 48، يعني بعد 6 سنوات من إنشاء هذه الدولة الأولية. وقال إن أي استغلال الأعراق المختلفة أو الديانات أو الاختلافات الموجودة بين أنواع السكان يتم من خلال تقسيم الدول على أساس هذه الأجناس أو الديانات أو الأعراق المختلفة. قال على سبيل المثال يجب أن تقسم العراق إلى 3 دوليات صغيرة، دولة شيعية ودولة سنية ودولة كردية، باعتبار أن الأكراد في الشمال والشيعة لهم مناطق يعني لهم نفوذ كبير فيها، والسنة لهم مناطق مستقلة السنة لهم نفوذ كبير فيها من ناحية تعداد السكان. فقال يجب استغلال هذا الاختلاف الموجود بينهم في العقيدة وفي الجنس حتى يتم تقسيم العراق إلى 3 دوليات صغيرة، وبإذن الله تصبح هناك دولة ثانية قوية يمكن أن تهدد أمن إسرائيل. وإذا مرت هذه الدولات أيضا يجب إثارة الخلافات بينها دائما بحسب الأخوان في حالة حروب وإنهاك مستمر متوالي فيما بينهم. قال بعد ذلك النص يجب تقسيمها إلى 4 دوليات باعتبار أن دولة كانت سكانية كبيرة، دولة في الغرب وجنوب للنصارى، ودولة النوبة القطاع الفلم في النوبة وقطعين لسكان النوبة العربيين باعتبار ان هم اعتبروا جنسهم الثالث ولهم لغة خاصة بهم حتى الآن، وأكبر من إسرائيل الجانب الشرقي اللي هو سيناء إلى ضفاف القناة، وأن يكون المسلمون في الوسط الدلتا شمال الدلتا الوسطي باعتبار انها مركز مركز أماكن الفتاة السكانية التي يكون وعدم استغلال الاستطلاعات والمستوطنات لهذه الدوليات التي هي ضعيفه طبعا على دوله اسرائيل القبضة. انا بقول هذه الامثله لانه عندما عرفت المقال المره الثانيه هذا المقال عام 2004 كما نعلم انه عندما دخل التمهيد عام 2003 بدات التركيز على طبعا في البدايه هم كانوا يركزوا على الاقطار في الشمال منذ حتى هي صدام ولئيما إسرائيل كانت توصي إليه مدربين عسكريين وأموال وسلاح حتى تقول منوالا مع نظام صدام. وبعد أن دخلت القوات الأمريكية بدأت تقوي الجانب الشيعي وأصبح رئيس الوزراء من الشيعة حتى الآن، واعتبر الشيعة هم أساس الحكم ووزير الدفاع من الشيعة، وأصبحت الشيعة لهم سيادة كبيرة في العراق وهم مشت السنة إلى هذه الكلمة. وطبعا نعمل صراعات كثيره بين الاطراف الاثنين اللي موجوده فتره عن الصراع في السنه هناك. وطبعا بعد كده ربنا اعلم وطبعا سنذكر بالذات على ما يسمى بالصحوات اللي هم عملاء امريكا داخل السنه ذات انفسهم للحفاظ على الكيان الامريكي بدعوى ان هذه الصحوات مهمتها ضرب الاجباريين. وطبعا ده الدكتور المطلوب ممن ينتسبون السنه لاسمه أن دائما مطلوب منهم أن يكونوا عملاء لأمريكا وأجنبها حتى يضربوا المجاهدين الذين يحلو لهم دائما تسمياتهم باسم الإجرامية. نقصد أن أقول أن ما دام هذا قد حدث في السودان وحدث في دولة فلسطين التي أصبحت دولتين وما حدث في إندونيسيا وما حدث في العراق وما يحدث في أوروبا فكله يعطينا خلفية في مسألة تقسيم البلاد. أن كل ما يحدث والسعي لتقسيم البلاد بعد ذلك واستغلال العنصر الديني والخلافات نحو ذلك لتقسيم البلاد إلى دولات صغيرة وعمل كيانات خاصة بالنصارى نحو ذلك أو غيرهم، هذا الأمر واجب جدا جدا والاستثناء معروف أن تبدأ بعض الصراعات وبعد ذلك يكون قبل ان تبدا هذه الصراعات يكون هناك كميه كبيره من الاسلحه مخزنه مع هذه الطوائف بحسب ما تبدا الصراعات يبقى لها تدرج كبير على الارض مهما كانت عسكريه ولا مانع انها هي التي تبدا باستفزاز للدوله المسلمه. وبعد ذلك يقول لك خلاص احنا بنتعرض للمذابح واحنا بنتعرض للنار وبنطالب بتدخل الامم المتحده، والامم المتحده تدخل بقى تعمل ايه؟ تقسيم زي ما حصل، تقسيم اسلاميا، تقسيم البلقان، تقسيم فلسطين، تقسيم اندونيسيا، كل ده الامم المتحده تبارك وتبتدي بقى تديله المواسم الدوليه الايه؟ للتقسيم. نصر على كل ان دي لعبه مستمره دائما وليست بعيده على هذه البلاد خاصه بعد الثوره المصريه، لان الحكومات التي كانت تحكم مصر كانت حكومات على مبنيه دكتاتوريه، ولكنها كانت مدعومه من كذا قرن لانها تنفذ المنهج الكافر. وبعد الثوره اصبحنا محل تجارب او محطه تجارب لكل من هب ودب ولكل طمع في السلطه. وطبعا امريكا في النهايه التي تقود توزيع الادوار على اللاعبين في لعبه الصراع. ولا مانع طبعا انما ايه؟ اذا ارتأت ان الوضع مناسب والصوره والملف مهيئ لتقسيم البلاد بوقت معين، خاصه بعد افتعال عدد من الاحداث او بعد الاحداث، هي التي يمكن استغلال هذه الاحداث لعمل التقسيمات في الوقت المناسب وعمل حرب اهليه في وقت مناسب. كلام احنا كل ده في بالك هنتكلم فيه ان شاء الله بعد الصور المزيد من التفصيل وجزاكم الله خيرا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ايها الاخوه الاحباب، ما زلنا في الحديث عن علاقتنا باليهود والنصارى، والحديث طبعا يتطلق او سوف يتطرق بنا الى دوائر معينه من الادوات الشرعيه ومن الادوات الوقائيه، ولكن ما زلنا مع الشق الاول اللي هو الشق السياسي والسيناريوهات التي كانت تطورها منذ حوالي 25 عاما او 30 عاما تقريبا لتقسيم مصر الى دويلات صغيره، دوله يسكنها المسلمون ودوله يسكنها النصارى ودوله أو عمل اقليم النوبة او دوله للنوبه وسكان النوبه، وتستولي اسرائيل على سيناء كتامين لبلدها. وهذا العلم ليس من باب المراجعات الكلاميه والمبادرات، لان ما يسمى لدوله اسرائيل من النيل الفوارس هذه خليفه مرسومه على جبل الكنيسه الاسرائيليه. الكنيسه الاسرائيليه ده هو زي مجلس الشعب او البرلمان عندنا، فهم يسمونه الكنيسه ومرسوم الخليفه فوق الباب دوله اسرائيل وهم من النيل الفوارس. ففي عقيده عندهم لا يفهمونها ولا يتقبلون فيها. و يعني كنا لسه من شويه قايلين ان الذي طرح بهذه التقسيمات مؤرخ يهودي اسمه برنارد لويس، وهذا الرجل كما صدر ذكر كتب مقالا عام 54 يعني بعد 6 سنوات من قيام دوله اسرائيل المظلومه ومنذ اكثر من 50 عاما الان او نحو 60 عاما، و دعا فيه الى تقسيم الدول المجاوره لاسرائيل الى دول اسرائيل، كما قلنا ان دعا الى تقسيم العراق الى دوله يهوديه يسكنها الاقوات ودوله شيعيه ودوله سنيه او اقليم سني، بحيث تتحول الى دولات صغيره ضعيفه، وان يتم انقاذ العداوه والبغضاء بينها دائما، بحيث تتفاوض في صراع دائم وليست هناك دوله قويه تسمعها. وكذلك دعا الى تقسيم مصر كما قلنا الى 4 دويلات، ودعا الى تقسيم بقيه المناطق. و فمسلسل التقسيم هذا مسلسل ايه؟ كما عرفنا عنه امثله، مسلسل قديم ودائما يستغلون الصراعات وما ان يقوموا بتمويل بعض الطوائف لعمل ايه؟ التقسيمات. حتى زي ما احنا ضربنا مثال عن السودان، لما يكتبوا تقسيم السودان الى جنوب السودان وشمال السودان حاولوا بقوة أن يبصروا أيضا مقيم بالكوه، ورأينا هذا منذ عدة سنوات من استمر الصراع حوالي سنتين أو ثلاثة في مقيم بالكوه، وحدثت مذابح عن طريق بعض العصابات الموجودة هناك، وكانت إسرائيل وكانت رجل اسمه عبد الواحد نور تقريبا هو محامي، واعطوه توجيها وجعلوا له مكتبا في اسرائيل، وكان يحصل على نقاط ضخمه، وكانت اسرائيل تهاجم كميات ضخمه من الاسلحه الى قطاع الغزه حتى تتم عمل يعني دوله مستقله. وطبعا بعد ذلك الناس اللي هيعملوا هذا الاستقلال وهذا التقسيم هيدوا مميزات الدول الاوروبيه او الامريكا او غير ذلك الذي يعطيهم هذا الدعم المالي والسلاح والسياسة ونحو ذلك، وخاصة بعد أن اكتشفت أن اكتشفت كميات كبيرة من اليورانيوم في أرض هذا الكوكب. نقصنا نقول أن مسألة التقسيم مسألة ليست حديثة، ودائما تثبت فعالياتها وتستمر الظروف العامة. طب المسلسل قبل هما كان تصميمه لتقسيم مصر إلى دويلات وعمل الصراعات، يعني كان أن يسميها الصراع بالفتنة الطائفية. كيف يكون؟ طبعا هم كانوا من البداية الجيش المصري لها تطلعات قديمة، خاصة منذ ما اقتنع عرشها بابا شنود. النصارى قسمين في العالم. قسم منهم يعني ممكن أن نسميه قسم الحمام أو الذين ليست لهم تطلعات سياسية، وطبعا الناس من الرجال دي بتحكم. وقسم منهم ممكن أن نسميه قسم الصقور، هم الذين لهم تطلعات سياسية ويكون بين الرسمانية وبين السياسة ويحاولون إيجاد قوة خاصة في الكنيسة. طول عمر المذهبين دول إيه؟ أو الطريقين دول موجودين عندهم. طبعا من المفترض كما سيقول بعون الله أن الديانة الرسمانية في أصلها هي ديانة الروحية ليست مثلث، بل إن كانت دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذه الكلمه موجوده في الانجيل وليست موجوده في الكفار. هذه الكلمه اللي هي تقول دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني سيب الملك للملك يحكم وسيب الدين كسلطه روحيه فقط، هذا المعنى وهذه الكلمه موجوده في الانجيل وليست موجوده عندنا كمسلمين، لان احنا طبعا دين الاسلام عندنا ودين شامل وفيه نظام حكم، فيه نظام حكم اسلامي، وفيه نظام للجهاد في سبيل الله، وفيه حدود شرعيه واحكام، وفيه زكاه، وفيه كل شيء. اليوم اعتقدت لكم دينكم واتمنى عليكم رحمته ورضيت لكم الاسلام دينا، ولذا احنا عندنا نظام حكم الاسلام، ولذا راينا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي وتولى ابو بكر الصديق رضي الله عنه فكان هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ أحكام الشريعة، بل إنه قام هو والصحابة في مكة والمدينة البقية بقتال المرتدين ومنيع الزكاة حتى نعودهم إلى الحكم الإسلامي مرة أخرى، وقاموا مع كفارك وعمل الفتوحات العظيمة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حتى دخل الناس في دين لا يخرج. فنحن ديننا هو دين شامل وليس دينا كهنوتيا وليس على صرف داخل المسجد. لكن الكنيسه من المفترض انها خلاف ذلك، الكنيسه او النصرانيه هي ديانه روحيه فقط، سلطه روحيه ليست سلطه سياسيه. ولكن عكس تسليم الفرسايس النصرانيه سواء كان في كنيسه الفاتيكان او من غيرها من كنائس، لان هم مذاهب مختلفه. الفاتيكان دي كاثوليكيه، هنا في مصر اغلبهم يتبع مذهب الارثوذكس لما المسيحيين الشرقيين كانوا يسمونها. المهم عشان ما نتوهش، ف الباشو ده من الشخصيات الكبيره عندهم جدا جدا، ويمكن احنا لما راينا انه لما مات كيف حاسم حزنا شديدا لدرجه ان شفناهم كانوا يسجدون له سكونا من دون الله، مع ان المفروض ان ده وشعرته مكفوف في الارض، لكن هم طبعا عندهم مساله الشرك دي لسه مثلنا يعني. طبعا هم ما بيعملوش بالحكم الاسلام او بالحكم الايمان دي زي ما احنا بنتخيل يعني، او احنا البشر اللي كلنا سلطه او خصائص الناس في كل حاجه، لان كده كده هم ايه محرف وايه مسلمين ما تفرقش معاهم. طبعا اصلا اقول ما هو البابا شنوده عشان نختصر، البابا شنوده كان شابا سريعا وكون تنظيما سريا ايام الملك فاروق وقوم على ايه في هذا التنظيم السري، وقام بالتحقيق معه ايام الملك طلب اسم بابين باشا كان نصرانيا ويعني من حكايه المصارعه بس، وبصفه انه كان نصرانيا وكان باشا في نفس الوقت، وكان اكبر ملك فاروق او كان اكبر قصر الملكي بالتحقيق مع هذا التنظيم المتقدم. بدا هو شكله الرجل في بدايته يعني شخصية متطلبة وشخصية ساعية إلى العمل السياسي والعمل التنظيمي، مبطلا منذ حداثة سنين كانت تحتاج شابا صغيرا. بعد ذلك تخرج كلية الآداب قسم التاريخ، ثم دخل الضابط في ائتلاف الجيش وقام بعمل مفاوضات داخل الجيش من النصارى، وكانت دي بداية ظهور وقوة داخل الجيش المصري كشخصية نصرانية يعني متشددة أو تدعو الى الصراع. بعد ذلك لما دخل في عالم الكنيسه والكهنوت والرهبان واصبح وعاده في الكنيسه، اخذ شهره كبيره لانه كان دائما يدعو في محاضراته وفي دروسه الى حمل الانجيل في يد والرشاش في يد المخضر او المدفع في يد المخضر. اختار سياسته التي انها حصل على شعبيه كبيره لدى النصارى، وبالفعل من مات البابا السادس كورولوس الذي كان يعتبرونه شخصا متسامحا او من الحمام، وتولى بعده شنودة عام 70 اظن، لانه بدا تحويل الكنيسه الى خط سياسي احد. من هنا عشان يعني ناخد فكره سريعه، وجدنا انه بدا يطلب مطالب كثيره جدا، حتى استلذذ نفسه لما كان عايش تكلم علينا وقال ان بابا شنوده قال انا عاوز ابني 35 كنيسه، قلت له هو يا شنوده 50 كنيسه. ولكن هو كان تطلعاته كثيره واخذ يده وفعل استلات ضعفا شديدا، وطلب من النصارى في امريكا ان هم يهزقوا السادات. بالفعل في نفس العام الذي قلت فيه السادات عام 81 ظهر السادات امريكا، والنصارى انها القوه في البيض والطماطم، ورجع السادات طبعا اتكلم عليهم و خطب خطبه مشهوره وقعد يقول انا حاكم مسلم لدوله مسلمه عشان يعني ايه يعبر عن شده استهلاكه نلعب على مع النصارى. حدثت بقى ما يسمى احداث الكلمه الطائفيه في مصر عام 81، طبعا حدث بعد رد شموله مباشره وفتره رئيسه خدمه طائفيه في شهر مارس 3 شهر 3 سنه 73 قبل حرب اكتوبر بحوالي 7 اشهر تقريبا في منطقه الخنكه، وكان هو شموله امام تدمينا كبيره، وكان قد خطب خطبه مسكره له ونشرت سنذكر الكثير من اشياء هذه القوة خطوات في نفس السنة سنة 73 أثناء أحداث الخدمة الطائفية التي حدثت في الحياة. فأخبر شنودة في الخطبة أو الناس بتاعه دعا فيها، كانت الخطبة في الكنيسة والنيكوسية الكبرى في الإسكندرية اللي هي حدود المركز الرئيسي بتاعهم في الحقيقة، وقال لهم لا تنسوا أننا أصحاب البلاد المصريين وأن المسلمين هم محتلون لبلادنا، أتوا من الجزيرة العربية واحتلوا بلادنا ودورونا مطلوبهم من هذه البلاد ونعيدها إلى أبناء الكنيسة التي يبيت لهم في الحق. وقال لهم لا تيأسوا، فإن أسبانيا والبرتغال التي كانت تسمى بالأندلس مدة 8 قرون عادت بعد احتلال المسلمين لها الى اصحابها الاصليين وحكمها المسيحيون مره اخرى، وازالوا الاستعمار الاسلامي بعد 800 قرون من احتلالها من المسلمين. وقال لهم انني يعني امل ان اقوم باعاده نصر اصحاب المصريين والمصريين مره اخرى، وانني فقدت الغابات لعدم ربع وحدات الجيش والشرطه من المسيحيين، وعمل ربع لمجلس الشعب من ابناء الكنيسه المسيحيين، وعمل اذاعه دينيه طبعا سبب الشفيع طبعا قناه فضائيه زي دلوقتي، وعمل اذاعه دينيه خاصه بالكنيسه ونحو ذلك من الغابات. وطلب منهم ان يبتعدوا عن التعامل مع المسلمين في عده مجالات مثل مجالات الصيدله وبعض المجالات، وقال لهم اذا اضطررتوا الى التعامل يعني مع المسلمين في بعض المهن فليكن هذا الحد الضروره والاحتياج المعقول دون التوسع. وقال انني مطالب ابناء شعب الكنيسه بزياره التسليم، لان لابد ان يكون لنا قوه عدديه كبيره لاننا ما زلنا تعدادنا قليل، وكلما كثر عددنا سوف يحصل على مزيد من الناس. الشريط ده هو مسجل لي ونشر في عام للتغيير لما زي ما طلع حدث ما يسمى بحدث القطعه الطرفيه في زرع الامر، وكبر الحصار اللي فيه نزاع قطع الخلط بين رجل المسلم ورجل النصراني، وهذا اراد ان يصنعها مسجدا وهذا اراد ان يصنعها كنيسه. فلما عاد الصراع الى المسلمين صلوا في المكان وعملوا زي المسجد في بدايه المسجد يعني. طبعا احنا كمسجد ما بنحتاجش الا فرش بعض الدين الحصي بعض السبابيط وخلاص على كده. واصبح الناس يصلون من المكان. فهذا الرجل النصراني كان اسمه سخاري او نحو ذلك جاء بينهم واقتحموا المسجد بالاسلحه الاليه، وقاموا بقتل 17 شخصا من المصلين داخل المسجد اثناء صلاه المغرب. ثم في هذا النبيتي هو وابوه واغلقوا الباب وعملوا ايه؟ قفلوا جنسيه على الباب وكده، وكهربوا الباب بالكهرباء بحيث يقول ان اي حد يجي يعني يختار الباب يصوم صعب كهربائي. وكان معهم كميات هائله ضخمه جدا جدا من الاسلحه والذخيره. هذا المسلمون عليهم بعد هذه المقصره البشعه، فتمكن هو وابوه من قطع عدد كبير بلغ تقريبا حوالي 30 او 40 شخصا قتلوا بالرصاص عند حصار ذلك الرجل وحوالي هجوم عليه. فهذه الليله طبعا كمان كان بالليل بعد صلاه النهار وصلاه العشاء ابتدى الناس في منطقه الزرع الحمراء والولي ينتقدوا على النصارى، وحدث يعني اشتباك على مستوى المنطقتين كبيرا بين المسلمين وبين النصارى فيما سمي باحداث الفتنه الطائفيه في الزرع. وقتل عدد من هذه الاطباق وعدد من هذه الاطباق. طبعا الحكومه وقتها حاولت تقرر من البيانات في البيانات الرسميه من عدد الحركه بحيث ما فيه ما تذيعش الاخبار الحقيقيه عشان ما تدسش حاله من الذوع والهلع، ولا يبين المساله وصلت لمرحله بين الطرفين. ولكن الحدث اصبح جدا بين المسلمين وبين النصارى، والناس بقى ايه؟ اعتبروا ان اموال النصارى غنيمه لهم، والحرامية بقى تعيش في الوقت ده كويس جدا. وبقى اللي يبقى بيعمل أي حاجة كنا، واللي ما كانش بيصلي بقى يصلي عدة من النصارى. ونحن زي ده. ففي دولة أو قام السادات بعزم إدارة شديدة عن البلوية، وعين خمسة من زعماء الكنائس المختلفة كممثلين في الرئاسه بدلا من الله الشهود. اللجنه الرئاسيه منها خمسه، منهم واحد اسمه الاب اسماعيل اصبح رئيس الكمالات، قتل مع السادات في حادثه المناصر المشهوره. طبعا السادات عزل الله الشهود في سبتمبر شهر 9 قتل بسرعه في اول شهر اكتوبر 6 اكتوبر. وبعد ذلك فتره بسيطه جه الباشا ده رفع دعوة للمطالبة بهذه الأوس البلوية، واعتبار أن قرار الرئيس الراحل السادات كان قرارا خاطئا، وأنه من حقه أن يعود قضاها للنصارى مرة ويلتقي لها اللجنة الخماسية اللي هم إيه؟ خمس تصوصة الذين عينهم السادات. مقتل السادات بحاجة بسيطة. المحامي الحكومة الذي ابتدئ رد عليه على المحامي محمد شوقي وقال لا ان هذا الرجل يعمل مع طلبة الوحدة الوطنية. والدليل على ذلك أنا الكنيسة المصرية قامت بتسجيل 450 نص يونانية إلى لبنان للتضارب مع مثل الكتائب الماضي على قول الجدد عمل ميليشيات مدنية مسلحة استخدمها في الحرب الأهلية ضد المسلمين في الوقت الفرنسي. ال 450 شخص دول كانوا بعض الطيارات في لبنان مع حزب الكتاب المقوني بعد عودته استطاعت أمن الدولة المصرية للقبض عليهم وهي متابعة الموضوع وقامت بالقبض عليهم بعد عودته المتفق معهم وتم عمل قرار بحالة من النيابة ولكن أوقف الأمر عند هذا الحد لأنه وجد النيابة ذهبت قضية النيابة ستتحول إلى قضية قاضي عام وهتبتدي طبعا الجعبية هتتحدث عنها والدنيا كلها هتتحدث عنها وهيسأل الناس طب الناس دي بتتضرب ليه لقتال المسلمين يبقى معنى كده ان هم بيعدوا حرب المسلمين مع الولاد يعني في استهلاك كبير فلا خلاص هو الافضل ان احنا ايه نوقف الامر عند هذا الحد ونلتقي بهذا الرجل من التحقيقات ولا نؤمن يعني ايه سير القضيه حتى لو تحول القضيه الى مزيد من البربره واثاره الاعداء بين المسلمين ومصر. وانا محامي الحكومه اتى باسماء 450 شخص وعمالهم وتفاصيلهم ولو وقفت التحقيقات الى القاضي حتى يبين لهم صحه المعلومات وطلب من القاضي التاكد منها. تاكد القاضي من بعض الاطراف وتاكد لهم صحه المعلومات وقام الرفض دعوه القاضي شمولا الى البوابيه مره اخرى وطلع معزولا من عام 81 الى عام 89 ثمان سنوات فوضى بشكل معزولا الى ان عاد البوابيه بقرار جلاسي من الرئيس حسني مبارك السابق الوقت بيتو بعد ما فيه لمده ثمان سنوات. هذه الحادثه احنا بنذكرها ونقف عليها ان شاء الله ونعمل مره اخرى عشان نبين يعني كيف استطاع ابو بشكل بتحويل الكنيسه من كنيسة دينية أو لا بوذية أو سلطة روحية إلى خط سياسي وأخذ خطوات لعمل دولة للنصارى مرة أخرى. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا.